والذين كفروا الله الذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل تعلم عدد السنين وآخر دعواهم أن

Oh, Oh, إنما مثل الحياة الدنيا كما Oh.

وعذبتكم وغرقتكم you موعظة من للمؤمنين وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما تكون في شأن وما أَلَا إِنَّ تبديل لكلمات